لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. السياقة تحت تأثير حالة كحولية هي جنحة. في صورة رفض الخضوع إلى إجراء إثبات الحالة الكحولية، يتعرض السائق إلى خطية مالية تتراوح من 100 إلى 500 دينار.